بعد يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، في تتمة كتاب المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي إيش؟ وفي لفظ له فليرقه فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. أولاهن أو أخرى، أخراهن أو أولاهن بالتراب، على الشك. أولاهن بالتراب. عندك بالتراب؟ اي نعم، بالتراب موجود عادي، في نسخ صح. المعنى هذا هو، قل لا، لا يختلف، لان مبنيه على الاولى، اولاهن او اخراهن. ها اي هذا الحديث في بيان حكم سؤر الكلب، سؤره بقية شرابه، ما حكم بقية شراب. الحديث فيه الأمر بغسل ما ولغ فيه، يعني الإناء الذي ولغ فيه الكلب. حكمه أنه يغسل 7 مرات. اللفظ الآخر: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أي يغسله 7. فنقول إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله 7 مرات للأمر بذلك. وأولاهن بالتراب، وهذا وغسلة التراب اختلف، بعض الروايات عند مسلم أولاهن بالتراب، عند الترمذي أخرهن أو أولاهن، في رواية إحداهن بالتراب، وفي حديث عن عبد الله بن المغفل: وعفروه 8 بالتراب. فالتتريب متفق عليه في جميع الروايات، لكن الاختلاف في موضع التتريب، هل الأولى ولا الأخيرة. فالتتريب واجب لا بد منه. والراجع هو الله أعلم، أولا لرواية مسلم أولاهن بالتراب، والشيء الثاني إنها إن المعتاد إن ما يكون أقوى في التنظيف يبدأ به، ما يكون هو الأخير، لأن النجاسة يعني أغلظ ما تكون متى؟ في أول الغسلات ولا في آخرها؟ في أولها. فهو الذي يناسبه التراب، يبدأ فتغسل بالتراب ثم تجي الغسلات. والحنابلة والفقهاء يقولون إحداهن بالتراب إلا نجاسة كلب وخنزير، فيذكر أنه يغسل إحداهن، يقولون إحداهن بالتراب، وإن لم يكن فإشنان ونحو، يعني إذا لم يكن التراب فإشنان. والرسول نص على التراب، وهذا مجال اجتهاد، هل المراد يعني أي منظف آخر ولا التراب؟ والاعتصام بدلالة النص هو الذي ينبغي. على غيرها سبب إحداها بتراب في نجاسة كلب، ايش تقول؟ ويجزي عن التراب اسنان ونحو. نعم خلاص. لا اله الا الله. وذهب بعض الفقهاء من الحنفيه قالوا انه يجزي ثلاثه، وجاء واستدلوا ببعض الروايات، لكن الروايه التي فيها ثلاث ضعيفة. رواية الصحيحة المتفق على صحتها الأمر بغسله سبعا. ثم الذين الجمهور الذين قالوا بوجوب غسله سبعا اختلفوا، هل ذلك للنجاسة أو أنه تعبدي؟ الأكثر على أنه للنجاسة. وهذا هو المعتاد في الأمر بغسل الأعيان، إلا ما أمر بغسله لأمر معنوي خفي مثل غسل الأعضاء أعضاء الوضوء، ليس للنجاسة بل لأمر معنوي. ومما يستدل به أو استدل به على أن ذلك للنجاسة قوله طهور طهور طهور إناء أحدكم. أي يغسله سبعا، يعني تطهيره يكون كذا. مفهوم هذا أنه كان نجسا فيحتاج إلى التطهير، والطهارة لفظ الطهارة في الشرع تأتي بمعنى طهارة الشرعية المعنوية الإيمانية، والطهارة من الحدث، والطهارة من النجس. وهذا النوع من التطهير تطهير ما ولغ به الكلب هو أشبه بتطهير الأعيان من الأعيان النجسة، كمثل تطهر المرأة من الحيض من دم الحيض، تطهير دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضعه بالماء، ومثل تطهير بول الأعرابي يصب الماء عليه. ويؤيد هذا قوله في الرواية الثانية، وفيها مناقشة، قوله في رواية عند مسلم فليرقه، فالأمر بإراقته دليل على فساده، قد يكون ماء وقد يكون غير ماء، قد يكون ثمينا زيتا أو سمنا أو ما أشبه ذلك. أن يغسله سبعا، فهذه الرواية أيضا مما استدل بها على أن الأمر بالغسل للنجاسة. على كل حال، يعني دائما الخلافات الكبيرة بين أهل العلم ما تقع إلا لوجود يعني تجاذب في الأدلة. يعني يمكن الذي يكون تعبدي يقول لي ما أمر بغسله سبع، فالأمر بغسله سبع دليل على أنه تعبدي، وإلا لا أمر بتتريبي وغسل ثلاث مرات كسائر النجاسات. وقال ابن القيم إن قوله طهور إناء أحدكم، ذكر الإناء هذا يقتضي التقييد بالقلة، إذا ولغ في شيء يعني يكون في مثل الإناء. الإناء إنما يطلق على يعني الشيء الذي يستعمله الإنسان بيده، يعني الصغيرة. أما الحوض، لو ولغ الكلب في حوض ماء كبير نغسله سبعا؟ لا، يقول في إناء أحدكم قيده، ولغ الكلب في إناء أحد. وهذا ذكره في تقرير مسألة ما ينجس الماء، يعني هل ينجس الماء بالتغير، وهي المسألة المتقدم، ينجس يعني بمجرد ملاقات النجاسة، على القول المشهور أن الكلب لو ولغ في حوض يسع دون القلتين صار نجسا، وإذا كان القلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وحينئذ لا يجب غسله. وهو في الحقيقة، فهذا التقييد الذي ذكره ابن القيم يعني قرره على القول المختار، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فأورد عليه أن ما ولغ في الكلب ما يحدث فيه تغير، ذكر أن هذا سببه القلة، أنه قليل، نفس الماء قليل، والماء القليل يعني من شأنه أن يتأثر يعني بالقليل من النجاسة. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب المياه للاستدلال به على أن ما ولغ فيه الكلب يكون نجسا، فلا يتطهر به، لا يجوز التطهر بالماء الذي ولغ فيه الكلب. نعم. ايش تقول؟ وكل الذي جاء في الحديث ولغ شرب، البائعات تريد مثل ايش؟ سمن. الذي يظهر تطبيق مسألة الفأرة إذا وقعت في السمن، على قول الكثيرين يقول إذا كان جامد تلقى وما حوله، فيمكن إذا كان الطعام، يمكن إذا كان الطعام يسير في إناء يعني بالغالب أنه أقول يسري فيه يعني العفن والخبث، فإذا كان موضع يعني أكل الكلب من ذلك الطعام في هذا الإناء يعني ممكن يلقى وما حوله يمشي وينتبع بالباقي. ولكن مع يعني وفرة الطعام وتيسر الطعام الغالب نتعافه النفوس، لكن مع الحاجة نعم يمكن يجي هذا السؤال. الإناء بس هو ضبطه بكلمة الإناء. نعم. الإناء بارك الله فيك تختلف. شو قول؟ غالبا إنه في تهذيب السنن يمكن هو تكلم على المسألة كلاما طويلا على حديث القلتين. ما ده والله يا أخي، عاد أنت لا تناقشنا بابن القيم والقطلين، هو ما قدر بالوزن ولا هو قدر بالشيء الأغلبي، الإناء الذي من شأن أنه يستعمله الإنسان في وضوءه ويأخذه بيده مثلها الحاجات خلاص خذ الكلام بس. نعم بعده بعده تقول نقلنا عن ايش؟ ثلاث ايش؟ لا غسلات. نعم شوف عندك السبل ما عندكم شيء السبل؟ لأننا مع شرح شهاب الفوزان لكن نقرأ عن الحنفية والمالكية أنهم يرون أصلا الاضطراب في التدريب إيش؟ إيش؟ يرون أن بحكم اختلاف في الروايات أولى منا ما اللي شغل فيهم بس؟ ذكر أنهم يرون أنها في اسمه ألغوا التراب لوجود الاضطراب إيه ما اللي شغل فيهم؟ تتريب نعم لكن ما ذكروا مذهب الحنفية انه يوم يقوم بثلاث راجع راجع بعد محمد بعد محمد من الموجود النووية من تفضل يا اخي ايش تقول يا عبد المحسن والله هذا عندما القائد بالنجاسة نعم يعني هي عجل الريق إذا كان ريقه نجس فما ظنك بباقيه يعني إذا مسه على جلده مثلا رطوبة ينجس لازم يغسل إيه غسل